ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة الجمعة 23 من شهر ربيع الثاني عام 1400، يسرنا أن نلتقي بإخواننا هنا في المسجد النبوي الشريف، ونسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا لنا ولكم. وكما هي عادتنا في مثل هذه اللقاءات المباركة هنا وفي المسجد الحرام، أن نتكلم أولا على ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب، حيث إيش؟ وذلك لأن تفسير القرآن علمه أمر مهم، فإن الله تعالى يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصف الله القرآن بأنه مبارك، ولا شك أنه كذلك، فهو مبارك في تلاوته، مبارك في أثره، ومبارك في تأثيره. فآثار هذا القرآن الكريم حين كانت الأمة الإسلامية متمسكة به آثار عظيمة بالغة، ملكت به الأمة الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها، ودكت به عروش ملوك الفرس والروم، حتى صارت أكثر لقاء الأمة لقاء الأرض تابعة لهذا الدين الإسلامي. لهذا كان القرآن مباركا، قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فهو مبارك بكل أنواع البركة ومن كل وجه، ولكن ما الحكمة من إنزاله؟ هل الحكمة أن نقرأه تعبدا لله تعالى بقراءته ورجاء لحصول الثواب، أو أن الأمر وراء ذلك؟ الجواب: الأمر وراء ذلك. لا شك أن تلاوته ورجاء ثوابه ورجاء الثواب بذلك لا شك أنه أمر مقصود مهم. والإنسان إذا قرأ القرآن فله في كل حرف كم؟ لا، 10 حسنات. لا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن المقصود أمر وراء ذلك، وهو ليدبروا آياته. ومعنى التدبر التأمل والتفكر في المعنى حتى نصل إليه ونعرفه، ثم بعد ذلك تأتي النتيجة والثمرة. وليتذكر أولو الألباب، ليتذكر أن يتعظ بما فيه من المواعظ والحكم والأسرار أولو الألباب أي أصحاب العقول. فكل من كان أعقل فهو لهذا القرآن أتبع وأشد تمسكا. إذن الفائدة من إنزال هذا القرآن شيئا، الأخ ائت بهما. هذين الشيئان أو شيء واحد. السلام، من يعرف؟ تفضل. طيب، ما أسرح، ما معنى تدبر الآيات؟ شوفوا يا جماعة، تفضل قم. نعم، التأمل تفكر في المعنى. طيب، الفائدة الثانية، فائدة، تفضل. يتذكر أولي الألباب، ما معنى التذكر؟ الاتعاظ بالقرآن والإيمان بخبره والامتثال لأمره واجتناب عليه. بارك الله فيك. انتبه يا أخي، إذا كان من الحكمة في إنزال القرآن أن يتدبر الناس كتاب الله، فهذا يعني أنه فرض علينا أن نتفهم معاني كلام الله عز وجل. وإنك لو تأملت لوجدت أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون من القرآن إلا رسمه، إلا رسمه ولفظه فقط، ولا يعرفون المعنى إلا قليلا. ولهذا لو سألت أي واحد حتى ولو كان طالب علم ما المراد بكذا وكذا لوجدته يتشكك ويتردد. لهذا أحثكم بارك الله فيكم على تفهم معاني القرآن. فإن قال قائل بما نعرف هذه المعاني، قلنا الطريق إلى ذلك شيئان. الشيء الأول تلقي المعاني من أفواه العلماء، لكن العلماء الموثوق بهم، وليس كل من قال إنه عالم يتلقى قوله، لأن من العلماء من ليسوا بعلماء، أو من العلماء من ليسوا بأمناء. لكن العالم حقيقة هو الذي لديه العلم والأمانة. إن خير من استجرت من القوي الأمين. الطريق الثاني أن نقرأ ما كتب في تفسير القرآن، ولكن أي كتاب نقرأه؟ هل كل ما فسر به القرآن نقرأه؟ لا، لأن المفسرين رحمهم الله على أنحاء شتى متفرقة. لابد أن نطالع كتب التفسير من مؤلفين موثوقين في علمهم وأمانتهم، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير ابن السعدي، تفسير صاحب هذا الكرسي أبي بكر الجزائري وغيرهم، ممن يوثق بعلمهم وأمانتهم. ثم هناك شيء آخر أوصي به طلبة العلم خاصة، وهو أن يتأمل الإنسان كلام الله بنفسه أولا، فإذا تولد عنده شيء من المعنى فليرجع إلى كتب التفسير حتى لا يضل. وإنما قلت ذلك من أجل أن يتمرن هو بنفسه على معرفة إيش معاني كتاب الله، ولا يكون معه يقرأ فقط ويحفظ، بل لا بد أن يفهم. لذلك أحث طالبة العلم بالذات على أن يتأمل الإنسان معنى الآية أولا، ثم بعد ذلك إذا تكون عنده معنى يرجع إلى كلام العلماء حتى لا يضل، لأن الإنسان ربما يضل، ربما يفهم الآية على غير معناها، لا سيما من ليس عنده مران ومتابعة لمعاني القرآن. لهذا اخترت ان ابدأ جلساتي هذه بتفسير ما قرأه امامنا في الصلاة التي يتلوها هذا اللقاء. وكنت اريد ان اتكلم على السورة الاولى السماء والطارق، لكن قال لي بعض الاخوة اننا قد تكلمنا عنها سابقا، وحينئذ نكتفي بما سبق ولكن نناقش فيما قلنا أولا، لأن لأن كوننا قرأنا ذلك ولا ندري هل بقيت في أفهام الناس أو لا لا يكفي. فالآن نناقش فيما سبق. أولا والسماء والطارق، هذه الصيغة إيش هي الأخ؟ صيغة قسم، أقسم الله بإيش؟ والسماء والطارق، أقسم بشيئين ولا واحد؟ بشيئين، بارك الله فيك. سؤال، السماء مخلوق والطارق مخلوق، فكيف جاز القسم بالمخلوق؟ تفضل. نعم أحسنت، بارك الله فيك. للخالق أن يقسم بما شاء من خلقه أو من آياته أو من أسمائه أو من صفاته، أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، في هذه الآية أو في هذه السورة قاعدة من قواعد التفسير، وهي أنه يرجع في التفسير أولا إلى كلام الله، بمعنى أن نفسر القرآن أولا بالقرآن. من أين يؤخذ؟ تفضل. ثم بينه بقوله النجم الثاقب، بارك الله فيه. إذن أول ما نفسر القرآن بمن؟ بماذا؟ بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا حيث إن المتكلم به واحد. ثم بعد ذلك نفسره بما فسرت به السنة، لأن أعلم الخلق بكتاب الله من؟ رسول الله، لا منازعة في ذلك. طيب، ونريد أن نأتي بمثال لتفسير القرآن بالسنة. من منكم يأتي بمثال يا جماعة؟ تفسير القرآن بالسنة، واحد واحد من كم؟ تفضل. لا استنى، قم يا أخي. نعم أحسنت. من أمثلة ذلك قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إن المراد بالظلم هنا الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، بعد ذلك نرجع إلى تفسير من يا أخوان؟ الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة أعلم الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بمعاني كلام الله، لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم وفي الحالات التي ينزلون عليها معنى القرآن، لأن القرآن قد يخصص بحال من الأحوال التي ينزل فيها. ثم بعد ذلك كبار التابعين، ولا سيما الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد بن جبر رحمه الله وغيره من التابعين. طيب، قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، ما معنى تبلى؟ معنى تبلى، تفضل. ايش شغل تكشف؟ بس اللفظ لا يأبى ذلك. هذا الذي ذكرت هو من لازمه، لكنه ليس المعنى المطابق. نعم، تبلى تختبر، ومنه قوله تعالى: ونبلوكم بإيش؟ بالشر والخير فتنة. طيب، السرائر يعني القلوب. وهنا نأخذ قاعدة يا أخواني، الحساب يوم القيامة على ما في الصدور، الحساب في الدنيا على ما في الجوارح. في الدنيا يحاسب الإنسان ويقوم الإنسان على حسب عمله الظاهر، ويوكل توكل السرائر إلى الله. في الآخرة لا مفر، العبرة على ما في القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، العبرة على ما في القلب. ولهذا يجب علينا يا إخواني أن نعتني بقلوبنا أكثر من جوارحنا. كم من إنسان صلى إلى جنبه إنسان آخر وبينهما في الفضل والثواب والدرجة عند الله كما بين السماء والأرض، اعتبارا بإيش؟ بما في القلوب. ولهذا طهروا قلوبكم، طهروا قلوبكم من الشرك، من الشك، من النفاق، من الحقد والغل على المسلمين، إلى غير ذلك من ما يجب أن يطهر القلب منه، لأن المدار يوم القيامة على ما في القلوب. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. مكلوم يعني مجروح، يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الشاهد قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. انتبه لهذا القيد. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث، قال: لا يقال فلان شهيد، لا يقال شهيد حتى لو قتل في معركة بين المسلمين والكفار، لا تقول شهيد. ايش اقول؟ اقول فلان يرجى ان يكون شهيدا. اما ان اقول شهيد والرسول يقول والله اعلم بمن يكلم في سبيله، فهذا ليس بجائز. وكيف نقول هكذا والرسول تبرى من ان يطلق الشهيد على ما يظهر من حاله؟ قال الله اعلم بمن يكلم في سبيله. ثم اعتبروا بالقصة التي جاءت ايضا في صحيح البخاري. كان رجل مع المسلمين، كان رجل مع المسلمين شجاعا قويا مقداما، لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة الا قضى عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من اهل النار. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال: هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام من أهل النار؟ فقال أحدهم، أي أحد الصحابة: والله لألزمنه، أي أتابعه أشوف وش النتيجة. فأصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزع، وكأنه يقول: والله أعلم كيف يصيبني السهم وأنا ذلك الرجل الشجاع المقدام. فجزع فسل سيفه واتكأ عليه من عند الصدر حتى طلع من ظهره. إيش النتيجة؟ قتل نفسه والعياذ بالله. فجاء الرجل الذي كان ملازما له وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: بما؟ إيش السبب هذا؟ قال: إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، انتبه أخ، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أجارنا الله وإياكم من ذلك، اللهم أصلح قلوبنا. المسألة الصعبة، القلوب لا بد من تطهيرها قبل كل شيء. ثم إذا صلح القلب وطهر فالجوارح إيش تبع له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا. طيب، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، من يفرق لي بين الرجع والصدع؟ ما شاء الله. واحد الآن، ما لا أرى إلا واحد، والثاني نصف نصف. تفضل. نعم، تشقق، بارك الله فيك. تمام، الرجع يعني المطر، والصدع التشقق. إذا أمطرت السماء الأرض ونبتت، عندما يكون أول النبات إيش يكون؟ تنشق الأرض عن النبات، فأقسم الله بالرجع، بالسماء ذات الرجع وبالأرض ذات الصدع، لأن كل أحد ينظر إلى الأرض الميتة ليس فيها خضراء تمطرها السماء فتشقق بالنبات، يحيي الله الأرض بعد موتها. أيضا الإنسان سوف يموت ويدفن وتأكله الأرض إلا من شاء الله، ثم يخرج منها، فالقادر على إخراج هذه الحبة اليابسة من باطن الأرض قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته. قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة ليس فيها خضراء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والله إن لنا لموعدا نحشر فيه إلى الله عز وجل، حفاة عراة غلا، لا مال ولا ولد ولا زوجة ولا قريب ولا نسيب، بل الواحد منا يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في ذلك اليوم من السعداء، إنه على كل شيء قدير. طيب، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، من الذي يكيد ولمن يكيدون؟ إنهم يكيدون كيدا، نعم، الكفار يكيدون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. اذكر لي مسألة من كيدهم. من القرآن يا أخي، من القرآن. وإذ يمكروا أحسنت، بارك الله فيك. وأكيد كيدا، كيدا يعني أعظم من كيدهم، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وما أكثر مكر الله بمن يمكر به. مكر بفرعون حين حشر المدائن، يريد بذلك القضاء على من؟ على موسى وقومه، فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني على كل حال هالكون، لأن البحر أمامهم وفرعون عدوهم خلفهم، أين يذهبون؟ البحر أحمر، بحر عظيم واسع، ماذا يصنعون؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: مقال الآمن المؤمن المطمئن. قال: كلا، يعني لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، عصا من خشب يتكئ عليها ويهش بها على غنمه ضرب البحر، فماذا كان؟ في لحظة أبلى من طرفة العين انفلق البحر، لا إله إلا الله، انفلق البحر وكان 12 طريقا، ما هو طريق واحد، ويبس في الحال بلحظة. سبحان الله العظيم. وإنما كان 12 طريقا لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباطا، وجعل الماء السيال بينهم كالجبال كالجبال، وهو بصفته يعني لا ليس ما أنه صار ثلجا، لا جمد وهو على سخونته، لأنه لم يذكر في القرآن أنه تحول إلى ثلج، ولو تحول إلى ثلج ومر الناس مع هذه الطرق لإيش؟ لجمدوا، لكنه بإذن الله وقف هذا الماء كالطود العظيم، كان كل فرق إيش؟ كالطود العظيم، ما هو الطود؟ الجبل. وقيل إنه كان مع في هذه الأطواد ثقوب، ثقوب يعني فرجا ينظر الناس بعضهم إلى بعض حتى يطمئنوا على نجاة إخوانهم، والله على كل شيء قدير. فاضرب لهم طريقا في البحر إيش؟ يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وسبحان الله العظيم، أرض كلها طين مضى عليها ما لا يعلمه إلا الله من السنوات والماء فوقها، ومع ذلك في لحظة صارت يبسا، وفي لحظة تمزق هذا الماء وصار كل فرق كالطود العظيم، مما يدل على إيش؟ على أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أين علماء الطبيعة؟ هل يمكن للطبيعة أن تفعل هذا؟ لا والله. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أوقد له المكذبون له، أوقدوا له نارا عظيمة ثم ألقوه في الجحيم، ويقال إنهم رموه بالمنجنيق على النار لأنها تحرق من قرب حولها لشدتها وكثرتها وعظمتها، فرموه بالمنجنيق على النار. وماذا قال الله للنار؟ قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار المحرقة صارت بردا، لكنه ليس البرد القارس الذي يقتل، حيث قال وسلاما. قال العلماء لو قال بردا بدون أن يقول سلاما لكانت تهلكه، لكن الله قال جل وعلا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. أقول يا أخوان إن الله تعالى على كل شيء قدير، قادر على قلب الأشياء وتغيير طبائعها، لأنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. طيب أقول فرعون كاد لموسى ورأى أنه قد ظفر به، حيث وصل إلى نقطة الصفر، إلى غاية لابد على حسب فهم موسى، على حسب فهم فرعون لا بد أن يهلك. حتى الذين آمنوا مع موسى وش قالوا؟ إنا لمدركون. فظن الخبيث أنه تمكن من موسى وقومه، خرج موسى وقومه من البحر سالمين، ودخل فرعون وقومه على أنهم سوف يدركون موسى، فلما تكامل موسى وقومه خارجين وفرعون وقومه داخلين، أمر الله البحر أن يعود على ما هو عليه، فانطبق عليهم. الله أكبر. وماذا كان؟ كانوا في قعار البحار، هلكوا عن آخرهم، وفرعون الذي كان يفتخر بالماء أولا، حيث قال لقومه قبل قال لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ افتخر بأنه بأن له ملك مصر، ومن الذي خلفه عليه؟ من؟ بنو إسرائيل الذين كانوا بالأمس يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وافتخر بالأنهار التي تجري من تحته، ومن الذي هلك به؟ الماء الذي كان يفتخر به بالأمس. واستكبر على قوم موسى، وبالتالي صار تابعا لهم. لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. سبحان الله، كان بالأول يقتل بني إسرائيل على الإيمان، أما الآن فأذعن وذل وقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت بالله. ذلا والعياذ بالله وخزيا أن هؤلاء القوم الذين كان بالأمس يقتلهم ويذبحهم صار الآن إيش؟ تابعا لهم. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن تؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل، الآن تكون من المسلمين، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، بالبدن لا بالروح. الروح راحت مع الأرواح من الغرق إلى الحرق والعياذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن نجاه الله ببدنه. ليش؟ ليكون آية وعلامة على أن فرعون الذي كان قد أرعب بني إسرائيل قد مات، لأنكم تعلمون أنه بلغ من رعب بني إسرائيل من هذا الرجل الكافر العنيد مبلغا عظيما، قد لا يصدقون بأنه غلط. قد يقول الشيطان لهم إنه لم يغلط، إنه نجا، أنجته الأمواج إلى ساحل البحر مثلا. فإذا شاهدوا بأعينهم حينئذ إيش؟ يطمئنون. ولهذا قال: لتكون لمن خلفك، أي من بني إسرائيل، آية، أي علامة على أنك هلكت ولم يبقى لك شيء. على كل حال، أنا جئت بهذا المثال على أن الله تعالى يكيد لأوليائه على أعدائه. وقد قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. مهل الكافرين، أمهلهم رويدا. مهلهم يعني تأخر ودعهم يأمنون مكر الله ويستدرجهم الله. أمهلهم رويدا، أي قليلا، وسوف يجدون جزاءهم. هذا ما في هذه السورة من غرر المواضيع، ولا حاجة إلى التفسير لأنكم قلتم إننا فسرناها من قبل. بقي ألهاكم التكاثر، وأظن أننا فسرناها بعد. لا، طيب. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم الخطاب لمن؟ للبشر. التكاثر يعني في الأموال والأولاد، كما قال الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وإيش؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر يلهي، ولا شك، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وكم من إنسان كان مستقيما ملتزما متجها إلى الله، فإذا كثر ماله والعياذ بالله ألهاه المال، وإذا كثر ولده ألهاه الولد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى هنا غائية أو تعليلية، والسؤال لمن عنده علم في النحو. غائية أو تعليلية؟ ما عندي أحد. آمنت بالله، هذه غائية يعني تقول عن علم تقولها عن علم. طيب ما الفرق؟ ولو كانت تعليلية هي على كل حال غائية غائية، والمعنى أنه ألهاكم التكاثر حتى متم حتى متم، يعني فهي بمعنى إلى. التعليلية هي التي بمعنى من أجل، مثالها قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله إيش؟ حتى ينفضوا، المعنى من أجل أن ينفضوا عنه، وليس المعنى إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا، لا. فهنا حتى تعليلية، إذا نفهم أن حتى في اللغة العربية تأتي لإيش؟ للتعليل وللغاية، وهذا أكثر ما يدور في الكلام، وتأتي لمعاني أخرى ليس هذا موضع بسطها، نرجو أن نمسك المعنيين هذين. طيب إذا حتى زرتم يعني إلى أن زرتم المقابر، والمراد بالزيارة هنا ليس زيارة الحي أن يذهب إلى المقبرة ويسلم على أهل القبور، المراد زرتم المقابر أي متم فدفنتم في المقابر. انتبه يا أخ، سمع أعرابي رجلا يقرأ الآية هذه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ماذا قال؟ قال والله ليس الزائر بمقيم، ولا بد من غاية فوق فوق المقابر. والله ذكى الأعرابي ذكى، لأن الزائر يأتي لصاحب البيت يزوره يوم يومين يمشي، فيقول أنتم في المقابر لستم مقيمين أبدا الآبدين، بل هي زيارة ماشي. إلى أين؟ إلى البعث، إلى البعث. فاستدل الأعرابي بفهمه العربي على أن الآية تدل على ثبوت البعث، على ثبوت البعث، ووجه ذلك ما سمعته. الزائر مقيم ولا غير مقيم؟ ايش ما جواب بين يا جماعة، ولا الزائر مقيم ولا لا غير مقيم؟ الذي يدفن في المقبرة اذا غير مقيم، ولهذا كان من الخطأ الفاحش ما نسمعه احيانا، ما نقرأه احيانا في الصحف، يقول فلان مات الى مثواه الاخير، او نقل الى مثواه الاخير. هذه الكلمة منكرة غاية الانكار، ولو ان الانسان اعتقدها لكفر، لكن اكثر الناس يقولونها تقليدا، سمعوها من واحد وقلدوه ولا يعرفون المعنى. لو قلنا ان القبر هو المثوى الاخير لازم من ذلك ايش؟ ان لا يكون بعث، ان لا يكون بعث. ولهذا يجب ان تنكر على من قال هذا وتقول أتعتقد أن القبر هو المثوى الأخير؟ إن قال نعم فقد أنكر البعث، وإن كان البعث كفر. وإن قال لا، قلنا ليش تقولها كلام، لا تقول المثوى الأخير، المثوى الأخير هو أما الجنة وإما النار، فبئس مثوى المتكبرين هذا النار. طيب على كل حال الآية تدل على إيش؟ على إثبات البعث، حيث جعل القبور زيارة. وهنا ينبغي أن نتكلم على زيارة القبور. زيارة القبور سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما فعله فقد كان يزور البقيع عليه الصلاة والسلام، وزار شهداء أحد ودعا لهم. وأما قوله فقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. وصدق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أخوك الذي كان بالأمس معك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب ويلبس كما تلبس ويتمتع في دنياه، أصبح الآن رهين عملك في هذا القبر.